الأوائل زاد نور للحياة، وحروفهم فضل العطاء من الإله. سفيان بن سعيد الثوري إمام الحفاظ وسيد المسلمين في زمان، أراد أبو جعفر أن يوليه القضاء فأبى، قال لا أصلح لهذا. فكيف لا يطيع سفيان أبا جعفر في هذا؟ عزم أبو جعفر على قتل سفيان وبعث إليه ليصلبه في مكة، ولما أوشك أن يدخل دعا عليه سفيان فمات أبو جعفر قبل أن يدخل مكة. ثم آلت الخلافة إلى المهدي، وأراد المهدي أن يبدأ صفحة جديدة مع سفيان، فيقول عطاء بن مسلم: لما استخلف المهدي بعث إلى سفيان، فلما دخل عليه خلع المهدي خاتمه ورمى به إليه وقال: يا أبا عبد الله، هذا خاتمي، تعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة، خذ هذا الخاتم علامة على كوني معك، واختم به على ما تريد، أمضي أي أمر، قل لهم يفعل كذا واختم بخاتمي فيمضي مع خاتم أمير المؤمنين. فسفيان بعد ما المهدي قال له خذ خاتمي وأمر بالكتاب والسنة، وهو عارف من سفيان دوت، سفيان مش طالع في دنيا، ليس من أهل الدنيا أصلا، ومع سفيان خاف على نفسه، قال يتولاها غيري، الدنيا مليانة علماء مش أنا بس العالم اللي فيه، أي عالم يمسك القصة دي وأنا أخاف، أنا مش قد الحاجات دي. كتبوا بدمع الليل إذ تحنوا الجبال، فسطورهم نهر التبتل والصلاة. وهرب وأوقعه هذا في إشكال مع الملك، ومع ذلك قدم الآخرة. سفيان لما سئل عن ما يفعله مع الخلفاء وهروبه منهم وعدم إقدامه على تولي القضاء، يقول سفيان: لست أخاف إهانة هؤلاء السلاطين، لن يهينوني، أخاف أن أنا أقعد مع الناس الكبار دولي وهؤلاء المسؤولين فيكرموني، فلما يكرموني لا أرى سيئتهم سيئة. ما الذي أوقعه في كل هذه المشقة؟ هروبه من الفتنة، هروبه من القضاء، من فتنة النعماء، فتنة السراء، خشي على نفسه وعلى دينه، رحمه الله تعالى. وحروفهم فضل العطاء من الإله.